سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. أيضا قد يكون لها دور ومنشأ في بعض الانحراف الذي يتحقق عن الرؤية الكونية الحقيقية، الرؤية الكونية الإلهية، وهي هل أن قانون العلية قانون كلي وعام أو لا؟ القانون بطبعا لابد يكون عام وإلا لا يكون قانونا. القانون بطبعا لابد يكون كلي، يصير قضايا كلية وإلا لا يعد قانونا. فيقول هذا المستشكل هو بعض العلماء الغربيين، يقول إذا كان قانون العلية عام يعني كل موجود لابد له من علة، فلابد هذا أيضا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، فأيضا لابد له من علة، أو نتنازل عن صحة هذا القانون. أما أن نفترض وجود خارج دائرة العلية أو خارج دائرة قانون العلية بحيث مستغن عن العلة، فهذا يعني استثناء وخرق لقانون العلية، وقانون العلية عام، فإذا هل نلزم نقدر هذه الحالة؟ هذا الإشكال قدرون تجاوبون عنه؟ تفضل. هذا تقدم أن قانون العلية فقط ممكن، وتبين هذا اللي يقول هذا الكلام أصلا فاهم قانون العلية بالدقة، صحيح؟ مثل ما واحد يقول قانون من القوانين يشمل الرجال، كل رجل يجب عليه أن يحمل السلاح أو يتدرب على حمل السلاح، فواحد يجي يقول كل هذا القانون عام ومو عام، قانون دولة من الدول أكثر الدول هي تقنية بين هذا القانون، فيقول هذا القانون عام ومو عام، يقول لا عام، يقول النساء ليش ما يحملون السلاح؟ يقول لا أنت هذا ما عرفت القانون، حقيقة القانون ما تعرف، هذا القانون يبني جاهز وهو الرجال، الرجل عنده قدرة إلى آخره قوة، أو حاجة مثلا توجد في قدرة الرجال توجد حاجة لأن النساء يتدربون على السلاح، أو هناك مفاسد في تدرب النساء على السلاح إلى آخره من المناشي. بالنتيجة القانون خاص بالرجال، واضح إن شاء الله. هذا إذا تم قانون العلي على أن يكون موضوعا إما موجود مطلقا حتى لو كان موجود، هذا الكلام صح. أما قانون العلية منشأ قانون العلية الإمكان كما تقدم، فإذا منشأ الإمكان بعد لا يعني لأن نفترض أنه هذا القانون يشمل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى واجب ليس ممكن، فهذا من أصل الإشكال ناشئ من عدم فهم قانون العلية فهما حقيقيا. طيب، وهناك شبهة أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له. إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، ودليل على عدم شموليته، أنه ليس شاملا ليس عاما كليا. وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود، لأنه هذا القانون هو كان المنشأ في إثبات الواجب من قانون العلية. إحنا انطلقنا تقول إما قبول قانون العلية تكون النتيجة أنه هذا الإله في صياغة سنة الشرع بصورة العلم، يقول إما تقبلون قانون العلية أو تروح. إذا تقبلون قانون العلية فمعناه الله سبحانه وتعالى محتاج إلى علة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا ترفضوا دليل على وجود الله ما موجود، وعلى كل حال كأنه أنت ما تقدر توصل إلى إثبات الواجب، بينما بالحقيقة الإشكال وين نشأ؟ من بداية القرن، من نفس فهم قانون العلية هو كان عنده شبهة وإشكال، لأنه فهم قانون العلية على أنه ماذا؟ على أنه كل موجود لابد له من علة، لأنما قانون العلية في واقعه كل ممكن لابد له من علة، لأن أصل الاحتياج إلى العلية أصل الاحتياج إلى العلين منشأ الإمكان، مو منشأ نفس الوجود، منشأ الإمكان، إمكان الوجود مو نفس الوجود، تحقق الوجود. وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة ونشأت من تغيراتها وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء، فيوجد بذاتها بالصفة بلا علة، يعني يقول قانون العلية، إذا نقل قانون العلية يقول أنت طريقة لإثبات الله انهدم، ما عندك توصل جسر عندك يوصلك لإثبات وجود الله، هذا الجسر هو يجي يقول مباشرة يقول قانون العلية مو صحيح، لو كان صحيح لشمل الله، فلا بد تقول مو صحيح، إذا قلت مو صحيح بعد ما تقول تصون تثبتون وجود الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله، علما أنه وجود الله سبحانه وتعالى قد ما نتوقف على قانون العلية، هناك أدلة أخرى ما متوقفة أصلا، ما تمر من خلال قانون العلية، ولكن حتى لو فرضنا ما عدنا إلا الأدلة اللي تتوقف على قانون العلية، مع ذلك هذا الكلام خاطئ، لأنه فهم لقانون العلية بالأصل كان باعتبار. وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابع إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء هو محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح هو أن نقول أن كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط، مرتبط يعني بغيره أو مفتقر، هو مفتقر ومحتاج للعلة، وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء. أما افتراض أن المادة أو الطاقة الأصلية وجدت بدون علة وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة. واضح إن شاء الله. معطيات العلوم التجريبية، بعض معطيات العلوم التجريبية وقوانينها قد تبدو وكأنها منافية للرؤية الكونية التي توصلنا إليها من خلال المنهج العقلي، من المنهج التجريبي، احنا بحثنا على أساس المنهج العقلي، إذا تذكرون في بداية الكلام كنا نركز على هذه القضية، ولكن قد تبرز أمامنا بعض القوانين يعني اللي ترتبط القوانين العلمية اللي تعتمد على التجربة، قد تبرز أمامنا بنحو يبدو وكأنه مناف للرؤية الكونية التي استقيناها من المنبع العقلي، فلا بد أن نفكر نجمع بين هذين الأمرين. واضح إن شاء الله. يذكر في هذا الصدد أمرين أو أمران، الأمر الأول هذا قانون المادة والطاقة، أن المادة، أن المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحق عليكم. ويذكر أيضا قانون آخر أو نظرية أخرى في علم الأحياء تقول الكائنات الحية بداياتها نشأت من كائنات غير حية، مو أنه نشأت من أن الله سبحانه وتعالى هو نفخ فيها من روحه هو أوجد لها الحياة أو أعطاها الروح، لا، الكائنات الحية بدايتها ونشوءها من موجودات غير حية. الأول راح يواجهنا كإشكال في مقابل ماذا؟ في مقابل احتياج العالم إلى علة، لأنه راح تبدو المادة والطاقة وكأنها واجب الوجود، لا تفنى ولا تستحدث. نقول لا تفنى ولا تستحدث يعني ماذا؟ يعني لا تنعدم ولا توجد بعد العدم، كأنها واجبة الوجود، كأنه أزلية أبدية واجبة، صحيح؟ احنا في مقابل هذا البحث او في مقابل هذا القانون، هذا قانون اكثر منه نظري، ان المادة لا تفنى ولا تستحق، قانون من قوانين المادة، المادة طبعا بدون المادة والطاقة، زين؟ في مقابل هذا القانون، او البعض قد يشكك يقولون لا هذا مو قانون، اثبتوا انه لا يمكن انه في بعض الاحيان بعض التفاعلات تصير يصير بها نقص اصلا، بحيث النتيجة في التفاعل كمية المادة والطاقة متعادل ما قبل التفاعل. هذه القضية هي قد تكون مختلف فيها حتى بين الفيزيائيين انفسهم، مو مشكلة، احنا خلينا نفترض قانون نتعامل وياه على انه قانون. نجي الان نتأمل، نقول هذا القانون، هذا القانون قانون علمي، يعني يعالج الامور المادية، لان احنا قلنا العلم بالمعنى الاخر يعني الشؤون المادية، صحيح؟ قانون علمي طبيعي في شؤون الطبيعة، هو ضمن ظواهر الطبيعة ومن خلال تجارب عديدة وكثيرة جدا توصلوا العلماء إلى أن المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث. قد يصير تحولات من المادة إلى الطاقة أو بالعكس، قد يصير، ولكن المادة نفسها من حيث المجموع هي والطاقة، هذا المجموع المكون من المادة والطاقة لا يمكن يفنى ولا يمكن يستحدث، أو طبع المادة والطاقة نفسها كل جزء من أجزائها لا يمكن يفنى ولا يمكن ويحدث من جديد. زين، المادة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، هذا من ميدان مين هذا الكلام؟ في عالم المادة، صحيح؟ في ضمن هذا الحد قد يجي واحد يقول لا أكثر من هذا الحد، هذه قضية من يقول لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى، مو أنه لا تفنى يعني ليست تفنى، تدرون الفرق؟ مرة ننفي ويكون النسبة الإنسان يقول لن يأتي فلان اليوم إلى الدرس، لكن كان يمكن أن يأتي، صحيح؟ فهنا ننفي، والنسبة بين الطرفين إمكان ممكنة. مرة لا نتجاوز القضية نقول لا تفنى يعني يستحيل أن تفنى أو يستحيل أن تستحدث، فلا تعبر عن الاستحالة مو عن محض النفي. الفهم الأولي الطبيعي لهذا القانون أنه لا فيه نافية نفيا عاديا، قل لا تفنى ولا تستحدث، من يفهمها عند الاستحالة، صحيح؟ إذا فهمنا القضية هكذا كل مشكلة بعد ما راح تصير عندنا. في ضمن عالم المادة، في ضمن هذه الظروف المادية اللي احنا نعالجها بما أننا نعالج شأنا فيزيائيا نعالج ظواهر المادة وخصوصياتها وأحكامها، في ضمن هذا العالم لا تفنى ولا تستحدث، في ضمن هذا الأطار لا تفنى ولا تستحدث، كل مانع هذا من عندما موجود ولا يتنافى مع أنه هذه المادة في بدايتها الله سبحانه وتعالى خلقها وكانت محتاجة وما زالت للعلة الإلهية، يعني كل هي في أطار المادة هذا الأمر تحقق، في أطار المادة هذا الأمر تحقق، بحيث صار للمادة هذا النوع من الاستقرار بحيث لا تزيد كميتها ولا تنقص، لا تفنى ولا تستحدث، لكن هذا ما يمنع أن يكون هذا جرى من خلال إرادة الله، وأن المادة هي طبيعتها ممكنة، وهذا الممكن يحتاج إلى واجب ويحتاج إلى ما يمده بالوجود، يبقى هذا الواجب جرت إرادته على أن تكون المادة هكذا. أضرب لك مثال بالقضية حتى تصير المسألة واضحة. مثلا عندك جهاز كهربائي، أيا كان جهاز كهربائي، مبردة، راديو، تلفزيون، مسجل، أنت تربط الكهرباء، هذا ما دام مربوط بالكهرباء شو تقول عنه؟ تقول هذا يشتغل ما يتعطل لأنه مصنوع بصناعة دقيقة وتقدر تطي به ضمانة لمدة 10 سنوات مو 5 سنوات، خلال هذا يقول هذا ما يعطل راح يبقى، صحيح؟ نقول هذا لا يتعطل، يعني يستحيل أن يتعطل، أبسط شيء أن يتعطل، لمجرد أن تسحب التيار الكهربائي عنه توقفه ما هذا يقف ينشأ حركة ينشأ، ولكن أنت من جلت لا يتعطل انظرت إلى بأي لحاظ بلحاظ ارتباطه بالكهرباء واستمرار التيار الكهربائي فيه، صحيح؟ احنا ما عندنا مانع أنه نكتشف هذه القوانين اللي الله سبحانه وتعالى نظم خلقه على أساس بالعكس. فيكون من آيات الله سبحانه وتعالى لنتفكر فيها ونعرف حكمته وعلمه وعظمته ودقة تدبيره وإتقان صنعه. ما عندنا مانع أنه تكون المادية في ضمن هذا الحد لا تفنى ولا تستحمل، لكن مو على أن تقفز تصير واجبة تلبس غير ثوب، لا، هي تبقى ممكنة، ولكن من خلال إرادة الواجب وتدبيره هي صارت بهذا النقل. مثلا الشمس متحرك، الأرض متحركة حول الشمس لا تتوقف، هذا قانون، قانون فلك. هذا من يقول لا تتوقف يعني ماذا؟ مو معنى أن هي الحركة بالنسبة لها ذاتية لا يمكن أن تتوقف، وإنما جرت إرادة الخالق على أن يكون هذا الكون بهذا النظر بهذه الطريقة بهذا التأثير بالتجاذب بين أجرام الكبيرة بحيث تصير حركة هناك بنظام معين مواقع معينة مثلا قوة تجاذب معينة بين هذه الأجرام بحيث تؤدي إلى التحرك إلى أن تكون هذه الأجرام متحركة فيما بينها. نقول ما نعمل ما دي. ولا نفترض أصلا بأي تنافي مع التوازن التي وصلنا إليها من خلال المنهج العقل من هذه المادة. مو معقول تكون واجب، لأن أول شروط الواجب وأول أحكام الواجب أن يكون بسيط، المادة مركبة فتقدر. فالمادة قطعا ما مستصفى ولا تحمل مزايا الواجب، هو ما قلت في الواجب. احنا من خلال منظورنا وبحثنا ومنهجنا العقلي مستوضعين ان المادة ليست واجبة، غير ما عندنا هذا القانون الفيزيائي. اذا القانون الفيزيائي بقى ضمن اطار عالم المادة وتحدث بهذا اللسان وضمن هذا الظرف وضمن هذه الاجواء، هذا معقول ومقبول. اذا لا ما يدعي فيزيائي يدعي يقول لا انا اقصد من لا تفنى يعني يستحيل ان تفنى، يدعي هذا الدعوه. نقول هذا دعوات مرفوضه. لماذا؟ نحن ما نتعبد بالفيزياء بما هو فيزياء، يعني اذا واحد صار فيزيائي صار كلامه مطلق يعني مطابق للحقيقه تماما. فيزيائي متخصص ينحل ضمن اطار تخصصه. أطار تخصصه شنو هو؟ المادة. منهج المعرفة عنده شنو هو؟ التجربة. صحيح؟ التجربة لا تقدر تعطي نتائج أوسع من حدود المادة وظواهر المادة، لا تقدر تعالج أن هذا الأمر ممكن يراجع، لا تقدر تثبت أن هذا الأمر ممكن أو تثبت أن هذا الأمر واجب. ما به صلاحية لهذا؟ من غايته أنت عندك أمور جرب وجربت ضمن هذا الأطار المعين ضمن هذا الحد المعين، أنت جربت أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعدم جزءا من عالم المادة وما قدر يعدمه، ما أمكن إعدامه، ما جربت هذا. أنت غاية ما جربت ضمن هذا الأطار، مثل ما واحد استفترض مثلا أنت عندك مجموعة تجارب تجريها في الأرض، ما تقدر هذه القوانين اللي تتوصل لها من خلال تجاربك الأرضية أن تعكسها على الوضع في الكواكب الأخرى في المشتري في المريخ. تقول له على هناك ظروف أخرى، نعم، إذا أحطت ذاك الظرف تماما وقدرت تهيئ أجواء مشابهة لتلك الأجواء وظروف مشابهة لتلك الظروف ولو في عالمك الأرضي تقدر تعالج ذاك. ما نقول باب العلم ممتد الى هذا الحد وضيق الى هذا الحد، ولكن لازم يصير النتائج مناسبة للمقدمات. اما تكون المقدمات محدودة وضيقة اطارها محدود ونتوصل من اجل الى نتائج عريضة واسعة، ما ممكن. انت مقدمات هذا القانون مقدمات مادية في عالم المادة ضمن التجارب المادية، شلون يقدر يقصد خارج أطاره ويعطي نتائج أوسع من مقدماته؟ هذا النتائج أن هذا ممكن لو مستحيل، هذا ما يقدر يثبت من خلال التجربة. شلون يقدر يثبت من خلال التجربة؟ من خلال التجربة يقول احنا ضمن هذا الظروف جربنا خلال عشرات أو حتى لو يقول عشرات الآلاف من السنين، هو قد يكون ما عندهم هذا المقدار من التجارب، خلال عشرات السنين مئات السنين جربنا لم نجد ان المادة في يوم ما فنيت او استحدثت. زين اكثر من هذا عنده يقول هذا اوضاعنا الارضية، حسب الوضع الطبيعي ما متغير، هي ثابت هي هذه الأوضاع، قوانين النفس خصوصيات النفس. فإذا نظر أنه هذه المسألة تشمل عالم المادة كله. انطلق من تجارب ضمن هذا الحد في الكرة الأرضية وضمن هذه الظروف الخاصة، انطلق إلى نتيجة قد تكون بها شمولية أكثر، باعتبار إحنا بعض الأحيان من خلال الاستقراء، تذكرون بعض الاستقراء، من خلال الاستقراء والتجارب قد نتوصل إلى نتيجة أوسع، لكن تبقى النتيجة حتى لو تكون أوسع شيئا ما، تكون أوسع في ضمن أطار التجربة، أما تكون أوسع إلى حد تخرج عن أطار التجربة ما ممكن. مثل ما أنت إنسان تشوفه ألف مرة هو حي، تقول هذا ما ممكن أن يموت؟ لا، تقول هذا حي، غايته تقول هو الآن ما زال حي، أنا شفته كان حي، وقد يكون تقولها بضرس قاطع متأكد. هل هو ممكن أن يموت؟ مش مدري، تجربت أنه هذا حي. صحيح؟ شو ما أعتقد في سؤال كان؟ أصلاً إحنا إذا ريد نتيجة يقينية 100%، حتى في عالم المادة هذا مو بيقدر يثبته. شلون يقدر يثبته؟ وغاية ما عنده تجارب، التجارب محدودة ضمن هذا الظروف. من قال بأنه إذا تغيرت الظروف شيئا ما، ظروف الكون اقتربت الأرض من بعض المجرات المعينة، من بعض النجوم الكواكب المعينة، من بعض المؤثرات الكونية المعينة، من قال بأنه هذه القوانين راح تبقى على حدها بشكل مضبوط؟ لأن أنت كل تجاربك من هذا الظروف شلون تقدر أنت تحكم؟ يعني إحنا إذا نناقش هذا القانون حتى في صلب اختصاصه ما يقدر يتوصل إلى حالة يقينية مطلقة 100% تماما. إذا يقدر يتوصل يقول إذا بقت الظروف كما هي المادة لا تستمر ولا تستحدث، هذا يقدر يقول 100%، وهو جرب كثير. أما إذا غيرت الظروف منطقة حتى الظروف المادية فهو في نفس محيط المادي اللي هو يقبل تغيرات وتبدلات ما يتمكن أن يرسل القضية بنحو يقيني. شلون يقدر يخرج حتى عن أطار وينظر من الأمور نظرة شمولية، يعالج الموجود ما هو موجود، بعد مو يعالج الموجود المادي فقط ويقول هذا الموجود ممكن أو هذا الموجود وانا. شلون يقدر هذا يوصل لك؟ ما عندك قدر يوصل. فإحنا مو نحفظ هذا القوانين مثل ما نحفظ المحفوظات الأدبية والشعر، وكأنه لازم بعد من نقدر نستفيد هذا نستفيد من عندك راح تختل القافية أو الوزن، مو هكذا. قضية علمية، قضايا علمية لازم تصير مناسبة لمقدماتها، أما نبدأ بمقدمات محدودة وننتهي بنتائج علمية وسيعة أوسع من مقدمات هذا مو صحيح، هذا حالة غير علمية. فالفيزياء إذا يقبل أن يبقى يعالج ويتحدث ضمن الحدود المادية نحن معه وننسج معه تماما. إذا يخرج عن أطار يخرج عن اختصاص احنا معلومين به، يعني هو هنا مو من أهل الاختصاص، هو إذا من أهل الاختصاص أهل الاختصاص في ضمن هذا الحد، يعني ضمن عالم الناس، أما ذاك مو اختصاص، ذاك إلى أدوات أخرى لاكتشاف الوجوب والإمكان والامتناع، أمور عقلية، أدوات الإنسان عقلية مو أدوات تجربية. التفكير نعم نعم نعم لا وجود الواجب هو يعني شنو من فراغ، شنو هذا تستحدث من فراغ، تكلموا على اساس المصدر، يعني توجد بلا عله هذا معنى تستحدث من فراغ، ما حد يتحدث هذا الكلام، احنا نقول تستعرف يعني توجد بعد ان لم تكن موجود، يعني كانت معدوم، ليس اشتباه بالتعبير. احنا من يقول بالمادة لا تفنى ولا تستحدث شنو مقصود، يعني المادة ما يمكن إعدامها وإيجادها، أو لا تنعدم ولا توجد بعد العدم، الموجود منها لا ينعدم، المعدوم منها لا ينوجد، هذا مقصود. يبقى هذا اللاين عندما لا نوجد احنا نفسر لها باحتمالية. قلنا لو المقصود نفي لو المقصود استحالة. اذا نفي هذا ماكو مانع من عنده. اذا استحالة هذا ما نحن من عنده باعتبار هذا خارج عن تخصص. اشكال بعد وين راح يصير؟ الظروف الموجودة من عدم يعني شنو؟ يعني بلا عليه؟ نعم شوفوا ليه تخوفون؟ مرة نقول هي كانت معلومة ويوجدها موجود. مرة نقول من عدم يعني بلا عليه، هو يفرق بينهما، ليش جرأتكم انتباه؟ مرة نقول أنها ما كانت موجودة، هم يقولون ماكو شيء ما موجود في الموجود. الآن في ضمن هذا ظروفنا ومحيطنا المادي ما عندنا شيء ما موجود في الموجود، عندنا شيء كان بحالة يتغير إلى حالة أخرى. هذا اللي يقول صحيح؟ لا نقول لك أنت من تقول هذا الشيء ما موجود ثم يوجد، فشنا نقول هذا الشيء من تقول ما موجود ما يمكن أن بعدين يوجد، هذا شلون تفهم؟ فهمت من خلال تجاربك بهذا الظرف المعين ضمن هذا المحيط المادي المعين. قد يكون لو يتغير هذا المحيط المادي نفسه أو لو تخرج عن عالم المادة يمكن أن يفهم. هذا شلون بعد مو أنه البحث أنه يوجد بلا علة، يوجد بلا علة، يوجد هو بعد أن يكون معدوم. هذا جواب من الأجل. في الجواب عن هذه الشبهة نقول أولا إن مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، الأمور المادية اللي يمكن أن نجرب بها تجارب حسية، ولا يمكن أن نعالج قضية فلسفية. شوف هي مو اصطلاحات، هذه قضية فلسفية وهذه قضية علمية، وكأنه كل واحد يصير في حالة اقتسام أدوار يقول لها الفلسفة لنا والتجارب لكم. لا مو التجربة ضمن ظروف المادة، بعد هاي الكلمة الفلسفية قلنا نفهم التجربة ضمن ظروف المادة، فما لحق يتكلم عن هذا الأمر وراء هذا العالم، يعني ما لحق فما يقدر يخرج من هذا الأطار، هو يتكلم في هذا الأطار. صحيح؟ الفلسفة تعالج نفس الموجود وخصوصياته، الموجود بما هو موجود بغض النظر عن كونه مادي أو غير مادي. فالموضوع الفلسفي راح يصير أوسع وأشمل. الموضوع الفلسفي بعلم الفلسفة يعالج الموجود بما هو موجود، ما يعالج الموجود بما هو مادي، ما يعالج الموجود المادي بالخصوص، يعالج الموجود بما هو موجود. فشي شوف عنده قوانين، يقول الموجود ينقسم الى واجب وممكن، هذا درس ادراك عقل. يقول الممكن ما دام هو ممكن تستوي اليه نسبة الوجود والعدم، اذا يوجد لابد الا من علم. هذه قوانين فلسفية، هذه القوانين تخص عالم المادة فقط، تخص عالم المجردات فقط، تخص عوالم اخرى فقط، لا هذه تخص الموجود ايا كان وفي اي عالم كان وفي اي سطح كان. بالنتيجة هذا موجود، ما دام هو موجود القوانين الفلسفية تنطبق عليه. صار واضح ان شاء الله؟ فمن المصنف يقول ولا يمكن ان يعالج قضية فلسفية، مو تقولون هاي قضية اصطلاحية ساعنا شنو اهمية ان نقول هاي فلسفية لهم فلسفية، لا فلسفية يعني احكام الموجود، هذا فلسفية. فلسفة اللي تعالج تقريبا يعني هذا تعريفه، تعالج احكام الموجود. العلوم المادية التجربية تعالج احكام المادية، كل مادة فهي موجود وليس كل موجود فهو مادة، فالفلسفة صارت أوسع. يعني ما نحق من خلال الأدوات المادية أنتهي إلى نتيجة فلسفية، ما نحق. غاية ما هنالك أقول في ضمن هذه الظروف المادية في ضمن هذا العالم إحنا ما عندنا حالة لسه ما سجلت مختبراتنا حالة انعدام مادة أو إيجاد مادة من العدم، ما سجلت هذه الحالة. أما أنه ما يمكن شمالك هذا الإمكان موجود بعد مو شأنك أنت أيها المادي، هذا شأن الفيلسوف اللي يفكر بعقل فلسفي يقدر يتناول القضية، أما يفكر بعقل مادي وخاضع للتجارب فقط آلية المعرفة عند التجربة فقط ما راح يقدر يتوصل. واضح إن شاء الله؟ ماكو معنى معتمد على الأمور الفلسفية، لكن هو معناه هي الأمور الفلسفية لازم تعتمد عليها فقط. ما أدري بالسبب كانوا من ما سجلت تجاربنا حالة انعدام مادة أو وجود مادة بعد العدم، معناه صارت المادة أزلية أبدية واجبة. هذا معنى الدليل صحيح؟ أنت تجلس ضمن هذا، أنت ضمن ظروف المادة، هذا خلاصة الكلام، هذا ضمن ظروف المادة أنت ما تقدر تسجل، أما وأنت تبحث في ضمن هذا الأطار، خارج هذا الأطار قد يمكن أن تسجل في مادة من العدم أو تنعدم المادة. شلون تقدر تعالج القضية؟ كلمة من أول بينا لكم قضية الفلسفية موضوع حل موجود بما هو موجود، مو الموجود بما هو مادي، أو الموجود بما هو مجرد، أو الموجود بما هو جوهر، أو الموجود بما هو عرب، أو الموجود بما هو لفظ. لا، العلة ماذا؟ نعم. شنو العلة؟ شنو هي العلة؟ شلون عرفه؟ هو غايته أنه المادة، يعني لو فرضنا أن هذا الافتراض كان صحيح كافتراض علمي الآن في مقابلة بغض النظر عن عدل، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى خلق المادة وهو إرادته جرت على أنه هذه المادة ضمن هذه الظروف لا تثنى ولا تستحدث، البشر اللي هو ضمن المادة ما يقدر يثنيها ولا يقدر يوجدها، وإنما قضية الإثناء والإيجاد تبقى خاصة به. هذا شنو بعد راح يختل هذا القانون؟ هذا التجارب راح تصطدم مع هذه النتيجة؟ يمكن تتقبل هذه النتيجة، يعني هذه التجارب ما تقدر تتنافى مع تلك القضية، لأن التجارب شو تقول؟ تقول إحنا ما سجلنا حالة لحد الآن بعد فحص طويل، ما سجلنا حالة إيجاز من العدم أو إعدام بعد الوجود. أكثر من هذا تقدر تقول التجارب شيء؟ ما تقدر تقول شيء واحد، ما تقدر، شلون تقدر؟ انتقل أنت، انتقل يعني. نعم. هذا إشكال ثاني، أكو 30 إشكال ما نقدر نناقشهم كلهم الآن. هذا إشكال ثاني، إحنا خلنا نناقش هذه. إذا هم يردون يقولون عن كلهم نستمع إلى أقوالهم ونناقش. الآن إحنا قاعدين نعالج هذه المسألة، إنسان يدخل مسألة يناقشها لين ينتقل لمسألة ثانية. إحنا نعالج هذه المسألة. هذا كلامهم يمكن أن يسقطن حقيقة كون المادة ممكنة ومحتاجة إلى واجب، لو ما يمكن هذا اللي يسبب، يبقى عندهم إشكالات لن يجمعهم يكتبن بورقة خلي يكون 30 إشكال، قلنا مو إلا واحد بس كل اللي نهتم فيهم نروح عن نناقش. أما أنت نريد نخلط القضايا، لا هذا مو صحيح، يعني بعد ما يصير تفكيرنا هادئ ومستقر بحيث نقدر نناقش القضية بشكل دقيق. ثاني، ان بقاء كمية المادة وتباكها لا يعني عدم الاحتياج للخالق، ما كمان عنه تبقى محتاج، بل كلما طال عمر الكون، لانه هو الممكن كلما يزود وجود ثاني او احتياج الواجب يزود، لانه هو في كل آن من آنات في بقاء محتاج للواجب، بل كلما طال عمر الكون احتاج اكثر للخالق، هذا أصلا ما يتنافى مع احتياجه للخلق، مو معنى يتنافى مع احتياجه للخلق صحيح. وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول للحدوث والتحديد الزماني، مو أنه إلا يوجد بعد العدم يلا يحتاج المعلل، نفس إمكانه وكونه هو ذاتا فقير يعني محتاج، هذا الفقر الذاتي يعني الاحتياج الى العلم، يعني ممكن هو هذا عبارة أخرى عن الإمكان، لأنهم يفسرون الإمكان بالفقر الذاتي. زين، نفس كون ممكن وواقعا فقير بحيث ما يقدر يوجد إلا بالواجب، نفس كون ممكن هو هذا يبين احتياجه للواجب، مو إلا يوجد من العدم حتى يكون محتاج للواجب. صار واضح هذا الفكرة؟ صارت واضحة ولا لا؟ وأكو خلاف بين الفلاسفة، بعض الفلاسفة القدماء يقولون منشأ الاحتياج للعلة الحدوث، إذا شيء يوجد بعد العدم يحتاج إلى علة. يقولون شنو الحدوث؟ يعني وجود الشيء بعد العدم مقابل الأجل. البعض شو يقولون؟ يقولون لا، منشأ الاحتياج للعلة مو الحدوث. فلو فرضنا شيء أزل وكان ممكن مع ذلك يحتاج العلة، تذكرون في اليوم ناقشناها مناقشة مفصلة إذا بعد بالكم. فقلنا المهم الإمكان، مو المهم أنه هذا حادث له محادث، حتى لو يكون أزلي قديم أزلي ليس ما مسبوق بالعدم، لكن ما دام هو ممكن لابد أنه هناك شيء يلزم بالوجود. صحيح. المصنف والرأي الفلسفي القوي المشهور المبرهن عليه المعروف الآن في الفلسفة الحديثة شو يقول؟ يقول منشأ الاحتياج للعلية هو الإمكان. يقول هذا الكون ممكن، هذا ماذا ممكن؟ تكون ممكن حتى لو هي ما مسبوقة بالعدم. رأيتوا احنا نقول ما شفنا عدمها، ما متأكدين انها مسبوقة بالعدم، نقول خل فلتكون قديم، هذا أسوأ التقدير، حتى لو كان قديم هي بعد محتاج. كل ما استمر بها، كل ما كانت يعني طال زمانها امتد زمانها، كلما ازداد احتياجا للخالق. لماذا؟ ان هي في كل آن هي محتاجة الى الخالق. فإذا هي موجودة لمدة 10 دقائق هي محتاجة، إذا موجودة لمدة 20 دقيقة راح تصير حاجتها مضاعفة، فإذا موجودة لمدة آلاف السنين تصير حاجتها أكثر. يقول كون هي مستمرة وباقية هذا ما ينفي حاجتها، بل شبوء يريد يترقى، يقول بل يأكد حاجتها، لأن كل ما امتد بها الزمان ازدادت حاجتها. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى إن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون، يقول هذا علة مادية مثل الخشب مادة الكرسي، تذكرون العلة المادية بالمنطق من خشب مثل الكرسي، فالنجار من اللي يصنع الكرسي يريد له خشب حتى يصنع من عنده كرسي، فهذا يسموه علة مادية، يعني المواد الأولية بالتعبير العرفي، يقول المواد الأولية لهذا الأمر شنو؟ الخشب. فهذه المادة تعتبر المواد الأولية لهذه الأمور الكونية. من علة الفاعلية له؟ أمر يوجد هذا الأمور اللي هو مثلا بالمثال النجار وأمثاله، هذا غير العلة المادية، ماذا المخلوق؟ وهو العلة المادية هو العلة الفاعلية لهذه الظواهر، كلتاهما محتاجتان للعلة الفاعلية، وهما بنفسهما محتاجات محتاجتان للعلة الفاعلية، وهما يعني المادة والطاقة، وهما يعني المادة والطاقة اللذين هما العلة المادية للكون. يقول هما يحتاجان، هذه العلة المادية هي تحتاج إلى من يوجد الخشب في الميزان، أيضا يحتاج إلى من يوجده. ثالثا أن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يلزم أن ننفي حدوث ظواهر جديدة أخرى خارج عن حدود المادة والطاقة أو زيادتها ونقيصتها، مثل ما مثل أمور مجرد غير المادية، وهذه الظواهر أمثال الروح والحياة والشعور اللي هي ظواهر غير مادية، والإرادة كلها ظواهر غير مادية ليست من قبيل المادة والطاقة لتكون زيادتها أو نقصانها منافية لمبدأ بقاء المادة والطاقة. لذلك من أوجد المادة والطاقة أوجد الاثنين، ومو معقول لأنه المادة والطاقة أضعف من هذه الأمور المجردة. صحيح. والعلة إحنا مشترطنا أن تكون مشتملة على كمال المعلوم وزيادة ما بين كمال المعلوم، لذلك من أوجد هذه الأمور؟ فالمسلم أن المادة والطاقة هذه أنا ما نقدر ننتقل من عدم إثبات وجود الله، زين هذه الموجودات الأخرى المجردة هذه المصدر وجودها ما هو؟ نقول إنها مصدر، نقول إنها خالق، زين خالقها ما هو؟ المادة نفسها، المادة ما عندها قدرة على الخلق. تفسير هذا إشكال عبارة المصنف شو مرتبك ممكن تفهموه زين. هذه الأمور الموجودة من الذي أوجدها؟ لأنها مجرد مثل الشعور والحياة والإرادة وإلى آخره، من الذي أوجدها؟ أوجدتها المادة، هذا غير معقول لأنه المادة ما بها قابلية أن تكون علة لهذه الأمور، لأنه كل علة من تريد تصير علة لشيء لابد يكون فيها كمان ذلك الشيء. المادة ما فيها كمان الروح، الروح صارت حالة مجردة ما مقيدة ومحددة بقوانين المادة. زين، هي بنى في شيء يوجد شيء، هذا يلزم عند الدور. يقول هي موجودة وهناك شيء آخر يوجده وهناك شيء يلزم عند التسلسل. لابد أن تقول أنت مصدر ومنشأ وهو الواجب، وهذا المصدر لابد يكون واجب. زين، تقول الروح هي نفسها واجبة، الروح طبعا مو واجبة لأنه ما كانت موجودة في المسلسل، هذا الشيء ما كان يروح في المصدر. زين، جت الروح. فإذا يبقى الطريق لإثبات وجود الواجب سالك مفتوح، تقدر تدخل به. حتى لو انسدت عليك الأبواب من خلال المادة والطاقة، هذا أسئل من باب شلون نقول لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن هذا القانون صحيح ويستفاد من عند الاستحالة، أفرض كل هذه الأمور سلمنا بها، فإذا غايته هذا الدليل الأدلة على وجود الله اللي تبدأ من المادة والطاقة تعطلت، بس مو نسد الباب الأبواب الأخرى ليش تنسد؟ قوم الدليل على وجود الله من خلال الأمور غير المادية. صحيح؟ ما هي اللي نسد الطريق؟ هذا جواب غاية تطيسر. يعني نقول حتى لو ما اتهمنا كل الأجوبة السابقة وهذا القانون تبين هو صحيح ومعناه الاستحالة وأنه هذا الكون واجب، غايته هذا. ونقول إن الأمور مين أوجد؟ طبعا ما أوجد هذا الواجب، هذا الواجب نابق هذا يعني يوجد مين تكون موجود؟ لابد يحتاج إلى واجب مطلق بسيط كذا ذيك الصفات لي على الأساس اللي يتقدم. صار واضح إن شاء الله؟ أحسنت. بس هذا في الإشكال، أفرض قلنا لو سلمنا جدلين، لو سلمنا جدلا نقول لا هو هذا ما في قابل مع ذلك واجب، مع ذلك من باب جدلا واحد يريد يسلم، مع ذلك احنا عندنا ادله اخرى على وجود الواجب. افرض واحد صار عنده تشويش، صادف بعض الاحيان انسان صار عنده تشويش، يعني هذا مساله الماده والطاقه بعد ما يقدر يستوعب، تقدر تستدل تقول هذا عز ترك ما نريد نفعل فيه، خلينا نسلم بكل الاحتمالات في هذا المجال، نبدا ناخذ الدليل اخر على اثبات وجود الله، هذا ما يقدر يلغيه فقط. صحيح؟ من هذا الباب، يعني من باب الاقناع، هو الباب انه احنا نريد واقعا نسلم ونقبل انه هو هذا واجب. فتوى لا يعبروا لو سلمنا جدلا. رابعا، ان فرضية التطور، هذه الفرضية الاخرى اللي قلنا في علم الاحياء، في علم الاحياء يقولون انه الحياة وامثالها تبدأ من كائنات غير حية، وانه تتطور تدريجيا وتتكامل، يعني تبدأ من الاضعف ثم تتكامل، ويكون السبب بها هو نفس ذلك الأضعف. يقول إن فرضية التطور بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء الكبار، فإنها لا تعارض الإيمان بالله. نظرية التطور أتوقع يقصد بها ما منسوب إلى دارون من نظرية النشوء والارتقاء، أنه تبدأ من خلية بسيطة الموجودات ثم هي فيما بينها من خلال المصادفات تتطور وتتطور وتتطور حتى تبلغ إلى هذه المرتبة الحية، المرتبة العالية من التعقيد. هكذا هناك نظرية تقول هذا، هذه النظرية صار أي رواج في المنطقة، وهي يعني نظرية في ظن طيات هذه النظرية حسب ما أتذكر يقول أصل بداية الإنسان ما كان إنسان وإنما كان قرد وإلى آخره، هذا جزء من النظرية. أصل النظرية يبتني على ماذا؟ على أنه البداية الكون وحتى هذه الموجودات المعقدة دي بدأت من خلية واحدة، وهذه الخلية تدرجت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى. واضح إن شاء الله؟ ماكو شيء يوجدها ويعدمها ويدبرها. وهذه أول مرة أقول هذه النظرية ما مقبولة عند الكثيرين. ثانيا، هذه النظرية حتى ما يؤمن بها يمكن أن يؤمن بوجود الله أيضا، لأنه يفترض أن الله سبحانه وتعالى هو الدبر وهو أمد هذه الخلية بهذه التطورات، حتى لو كانت بداية الكون هكذا، لكن مو معنى العلة محصورة فقط في هذا. صحيح؟ يعني بداية الإنسان من ماذا؟ من نطفة ومن إذا يمنع، ما هذا بداية الإنسان؟ هذا ما يكون مانع أن تكون هذه بدايته، بداية المادية ضمن هذا الوضع المادي هذا، ولكن كله خاضع للإرادة الإلهية والتدبير الإلهي. ليش نقول لابد أن يكون خاضع للتدبير الإلهي؟ لأن هذا ما عنده عقل ولا عنده علم، هذا النطق ما عنده علم ولا عنده عقل ولا عنده حكمة ولا عنده تدبير ولا عنده قدرة، شلون تقدر هي تمشي هذا الأمر؟ هذا التطور اللي يصير تدريجي، تنتقل إلى علقة، العلقة إلى مضغة، المضغة إلى عظام، ثم العظام تكسى لحما، ثم يصير بهذه الخصائص، ثم يطلع الإنسان، ثم يتطور يتكامل تدريجيا إلى أن ينهض، بحيث بعض الأحيان من كثرة الكمالات اللي عنده يأخذ الغرور فيتطاول حتى على ربه. هذا الإنسان هو هذا مو معقول أنه النطفة كان عنده هذه الطاقة وكان عنده هذه القدرة وكان عنده هذا العلم اللي هي قدر تطور القضية. فماكو مانع من ناحية مادية احنا نشوف القضية تبدأ وتنتهي هكذا، لكن مو معنى هي هذه المادة هي اللي اوجدت، لان نبين هذه الحركة حركة عاقلة، حركة حكيمة، حركة ناشئة من عندنا دقيقة جدا. شو نصير هكذا اعتباطا؟ فيا ترى هذه المادة عندها هذاك العقل، هذه النطفة بها هذا العقل وبها هذه القابلية وبها هذه القدرة وبها هذا العلم؟ ما بيه. فلا بد تكون هاي النطفة الا مادية لوجود الانسان. فمثل ما نقول هذا الكلام بالنطفة، مثل ما نقول هذا الكلام بالبذرة والشجرة، نقول هذا الكلام حتى لو كان في بداية الكون على نظرية النشوء والارتقاء، حتى لو كان صحيح، حتى لو كان صحيح، وقال ان داروين هو كان مؤمن بالله، هو صاحب هذه النظرية كان مؤمن بالله. يعني هذا يرسل طبيعة التدبير الإلهي للكون، مو أنه يفترض أنه لا يوجد إله وأنه الكون هو صار فقط من خلال هذه المادة، من خلال هذه الخليل. تفهمتوا؟ هذه نقطة جدا حساسة. فالإنسان لا يخلق. شوفوا هذا حديثنا أيضا رجع إلى ما يشبه مناقشتنا لقانون المادة والطاقة. يعني هذا يعالج الشأن المادي للقضية، ولكن الشأن المادي ما يصلح أن يفسر القضية تماما. ليش؟ لأن احنا نشوف الحركة معقدة، يعني ما يمكن أن تصدر إلا من علم عالي جدا، إلا من قدرة عالية جدا، إلا من دقة وإتقان عالي جدا. صحيح؟ زين، هذه المادة يمكن أن يعني تكتنس في داخل هذه الخصوصيات؟ طبعا لا، هذا الوجدان وما معقول أن المادة أداة العقل. صحيح؟ إذا لا فمن اللي أوجده؟ فتبقى الحاجة إلى الله، ويبقى هذا شاهد على تدبير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبقى هذا التفسير صحيح في حدوده، في حدوده. يعني في ظن يقول حركة المادة تكون هكذا، فرصد لحركة المادة. من أنت ترصد حركة المادة مو معناه هي المادة تحرك. مثل ما واحد يشوف سيارة والسائق اللي يسوقها يحركها بالكنترول، زين السيارة تتحرك بالكنترول، هذه القضايا واضحة أصبحت الآن، ممكن كلش طبيعية. من تتحرك بالكنترول شوف السيارة تسير مسير دقيق ومنظم، هل يعقل أن هذه السيارة هي نفسها قاعد تسير نفسها بنفسها؟ واضح أنها تسير. حينما تواجه شيء اللي يمكن تصطدم به وتتهشم أو تهشمه، هي تلف عنه تتحول عنه ثم ترجع مسيرة بشكل طبيعي. أنت بمجرد أن ترصد هذه الظاهرة تقول هذه السيارة هي تمشي، تقدر تأخذ فيلم كامل للسيارة وتشوفه شلون مشت وشلون بدأت وشلون انتهت، لكن هذا الفيلم الكامل ما يعبر عن أنه العلة والسبب لحركة السيارة هو فقط في حديد السيارة والمواد المعدنية الموجودة بالسيارة. لابد هناك توجيه، لأنه هذه السيارة ما بيها قدرة، هذا الآلات الموجودة بها ما بيها ذيك القدرة ولا بيها ذاك العلم اللي يصلح أن يفسر هذه الحركة المنظمة. تفهمتوا؟ كذلك هذا الأمر بالنسبة إلى تاريخ المادة، قد يكون تاريخ المادة بدأ مثل ما يقول جامع، لنفترض أنه بدأ هكذا، لنفترض، لكن معنى ذلك أنه هي المادة مثل صنعت نفسها، وأنه أنها استغنت عن إيجاد الله سبحانه وتعالى لها وتدبير لها. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين. يعني الشبهات بعض الناس يفترضون أنه هذه الشبهات علمية وأنه الدين ما يقدر يجاوب عنهم لأنه ما يعالجهم، وأن هذا ما وردت بالقرآن أو بنصوص أهل البيت، وكأنه هو هذا غاية العلم هنا وصلت وسدت الباب على الدين. هكذا بعض يعني عن جهل وبساطة بعض الناس يتخيلون الأمر هكذا، بينما إحنا من الدقق به بشكل علمي يفتضح أمر يبين الله أنه هذا في جانب في جانب آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. من باب الفرق. نعم جدنا نعم. بس هذا الشيء اللي في المرحلة المتقدمة من الكمال أكثر من هذا. نعم. سهل الإنسان. في كمال أكثر من إيش تكلم في البداية. نعم. مش شلون إيش تطلب شيء؟ ما في كمال. أي عشان هذا الإشكال الكلام بالبداية. هي عنده هاي صحيح هاي شلون إيش تطلب؟ هذا.